وعلى آله وصحبه ومن على سبيله درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206، وهو الكتاب الخامس في التعداد العام لكتب البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. استفتح المصنف رحمه الله رسالته بالدعاء لقارئ كتابه لثلاث دعوات جامعة: أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، والولي هو النصير. ثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، والعنوان ما يدل على الشيء، ومنه عنوان الكتاب وهو اسمه، وعنوان السكن وهو موضع السكنى. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والعبد يتقلب بين ثلاث أحوال: نعمة واصلة، ومصيبة حاصلة، وسيئة مفعولة. فالمأمور به عند وصول النعمة شكرها، وعند حصول المصيبة الصبر عليها، وعند فعل السيئة سؤال الله مغفرتها. ومن امتثل المأمور فيهن نال سعادة الدنيا والآخرة. فحال الإنسان لا تخرج عن الواردات التي ذكرنا: نعمة واصلة، أو مصيبة حاصلة، أو سيئة مفعولة. وفي كل حال منها أمر رتبه الشرع على ما ذكرنا آنفا، فمن امتثله حصل السعادة، فعرف معنى كونهن عنوانا للسعادة، أي دالا عليها مرشدا إليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحنيفية شرعا لها معنيان: أحدهما عام وهو الإسلام، والثاني خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا وخصت بالإضافة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أكمل الخلق تحقيقا لها، وهو متقدم في وجوده على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشارك له في التحقيق للحنيفية. فلما كان إبراهيم أعلى الأنبياء تحقيقا لها مع تقدمه بالأبوة على محمد صلى الله عليه وسلم المشارك له في تحقيقها، أضيفت إليه فقيل الحنيفية دين إبراهيم لا على إرادة اختصاصها به، وإنما على المعنى المتقدم ذكره، والناس مأمورون جميعا بها ومخلوقون لأجلها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنما خلق الجن والإنس لأجل العبادة كما في هذه الآية، وإذا كانوا مخلوقين لأجلها فهم مأمورون بما خلقوا له، لأن علة الخلق إيقاع العبادة، فظهر بهذا الإيضاح وجه دلالة الآية على الأمرين معا، الخلق للعبادة والأمر بها، فالآية نص صريح في كون الجن والإنس خلقوا لأجلها، وإذا كان خلقهم لهذه الحكمة فهم مأمورون بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. عبادة الله سبحانه وتعالى لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد، وحقيقته إفراد الله بحقوقه وآكدها العبادة، والعبادة والتوحيد يجتمعان ويفترقان، فأما اجتماعهما فهو إذا لوحظت إرادة التقرب أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فهما مترادفان، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله توحيد، وهذا معنى قول المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فأل في العبادة عهدية يراد بها المأمور به شرعا، فكل عبادة شرعية هي توحيد لله عز وجل، وأما افتراقهما فإذا لوحظت الأفراد المتقرب بها، أي الأعمال والأقوال والاعتقادات التي يتقرب بها إلى الله، فالعبادة أعم، فكل ما يتقرب به إلى الله فهو عبادة. ومن تلك القرب التوحيد، فهو مختص بالحق المتعلق بالله عز وجل. ولما ذكر المصنف رحمه الله العبادة نبه إلى مفسدها الأعظم وهو الشرك، والشرك شرعا يطلق على معنيين: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حقوق الله لغيره، والآخر خاص، وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله. لماذا قيدنا أفعال العباد بالمتقرب بها؟ ما الجواب؟ مرت علينا هذه يا إخوان في ثلاثة الأصول: التوحيد، لإخراج أفعالهم القدرية كالأكل والشرب ونحو ذلك، وإنما عدل في بيان حقيقة الشرك عن قول بعضهم صرف إلى قولنا جعل لأمرين. ما هما؟ لأمرين، أحدهما أن الجعل هو المعبر عنه في الخطاب الشرعي، ومنه قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه. والآخر أن الجعل يتضمن معنى التأليه والإقبال القلبي بخلاف كلمة صرف، لأنها موضوعة لغة لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود في المحول إليه. وأثر الشرك على العبادة يختلف باعتبار قدره، فإن منه أكبر ومنه أصغر. والمقصود في كلام المصنف رحمه الله هو الشرك الأكبر، فقوله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، المراد به الشرك الأكبر، لقوله قبل: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فحصول الخلود في النار مرتب على الأكبر فقط. والشرك الأكبر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان، وجعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان، فإن تعلق بكماله فهو أصغر. ونجاسة الشرك محلها القلب، وكما أن العبد يؤمر بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله جميعا بإفراغ قلبه من الشرك. والآية التي ذكرها المصنف بالتحذير من الشرك وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية عامة في الشرك كله في أصح قولي أهل العلم، فالله لا يغفر من الشرك شيئا لا صغيره ولا كبيره، لأن المصدر المؤول من أن هو الفعل المضارع بعدها يشرك المسبوق في قولنا شركا يقتضي أن يكون السياق إن الله لا يغفر شركا به، فتكون كلمة شركا نكرة في سياق النفي فأفاد العموم. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، وبها يتميز دين المسلمين عن دين المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف هنا. فهذه القواعد هي قواعد مفرقة بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم ينقذوا بالإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نقصد هذه القاعدة بيان شيئين، أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية. واستدل على ما ذكره بقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، ووجه دلالته هي في إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. وينبغي أن يعلم أن بين إقرار الموحدين وإقرار المشركين بتوحيد الربوبية فرقا من وجهين، أحدها أن توحيد المؤمنين سالم من الاعتقادات الفاسدة بخلاف المشركين، فمع إقرارهم بتوحيد الربوبية فإن لهم اعتقادات باطلة فيه، كاعتقادهم في الشمس والقمر والكواكب والرقى والتمائم، وهي عقائد مخلة بتوحيد الربوبية. والآخر

وقال أيضا ولم يكن له ولي من الذل، فنفى الله سبحانه وتعالى تعلقهم بطلب القربة بنفي وجود ولي له من هذه المعبودات. والولي المنفي هنا هو الذي بمعنى النصير، فإن الله عز وجل ليس له ولي ينصره. وأما الولي الذي هو بمعنى المنصور فهذا من أعظم حظوظ المؤمنين عند ربهم، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي أولياؤه الذين ينصرهم سبحانه وتعالى. وأما الشفاعة فأبطلها الله سبحانه وتعالى بنفي ملك الشفعاء للشفاعة وامتناع شفاعتهم إلا من بعد إذنه، كما قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأكذبهم الله بقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقال أيضا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي، ثم قال ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا بإذنه في آية يونس. ويتحقق بهذا الذي ذكرناه أن مدار الأمر الذي طلبه المشركون وهو طلب القربة وطلب الشفاعة جرى إبطاله في القرآن الكريم بمسلكين، أحدهما نفي القربة بإبطال وجود الأولياء أي الذين ينصرون الله سبحانه وتعالى، والثاني إبطال طلب الشفاعة بنفي كون أولئك الشفعاء يملكون الشفاعة استقلالا وإنما يملكونها بإذن الله تعالى. ولم يبطل الله سبحانه وتعالى الشفاعة بنفي الشفعاء لأن دلائل الوحيين مملوءة بإثبات الشفعاء عنده سبحانه وتعالى، والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها هنا شرعا هو سؤال الله الشافع حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، وسؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير أو دفع ضر عنه. وهي نوعان، أحدهما شفاعة منفية وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه سواه. وذكر المصنف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، دليلا عليها لنفي الشفاعة فيها. والنفي يختص بالشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه سواه. والثاني شفاعة مثبتة

ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم ولم يفرق بينهم، لأنهم إن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر وهو عبادة غير الله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله أدلة ما قرره من تفرق مألوهاتهم وجميعها من القرآن سوى أحد دليلي عبادتهم الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ولا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، بل هو جزاء كل من عبد غير الله. والدليل كما ذكر المصنف قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة عبادة غير الله، وأصل الدين هو توحيد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك المتأخرين، وأنهم شر مكانا وأضل سبيلا من الأولين. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية يدل على أن شرك المتأخرين أشد من شرك المتقدمين من ثمانية وجوه. الوجه الأول أن شرك المتقدمين كان في الرخاء فقط، أما شرك المتأخرين فهو في الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف رحمه الله هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات، وجعل دليله الآية المذكورة من سورة العنكبوت: فركوب الفلك وهو السفينة في البحر حال شدة، وكونهم في البر حال رخاء وفيه شركهم. الوجه الثاني أن المشركين الأولين يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار. ذكر هذا الوجه المصنف رحمه الله في كتاب كشف الشبهات. قولنا أحجارا أو أشجارا ليست عاصية، أورد أحد الإخوان إرادا فقال: إن المشهور المستثير في أخبار العرب في جاهليتهم مما هو منقول في تواريخهم أن إساف ونائلة، وهما صنمان معظمان عند العرب عبدا من دون الله، هما رجل وامرأة فجرا تحت أستار الكعبة، فعاقبهما الله عز وجل ومسخهما في صورة هذين الصنمين، فلما وجدهما المشركون تحت الأستار عظموهما ظنا أن هذا تقليدا لهما، فيكونون قد عظموا ما ليس صالحا خلافا لما ذكره إمام الدعوة في كشف الشبهات وذكرته لكم من الفرق، فما الجواب؟ واضح الإشكال؟ قلنا أحجارا أو أشجارا مطيعة ليست عاصية وإساف ونائلة على هذه الحال، ما الجواب؟ أن هذه هي إيش؟ طيب إذا صارت هذه هيئة مشكون مثل ما قال الأخ عبد العزيز، الجواب أن هذه الهيئة الحجرية ليست لهما، بل استحال من صورة البشرية من الصورة البشرية التي يناط بها الثواب والعقاب إلى صورة حجرية لا تعلق لها بالثواب والعقاب، وهذا نظير ما يذكره الفقهاء في الطهارة الحسية، أن العين النجسة إذا استحالت صارت طاهرة كالخمر إذا تخلل عند القائلين بنجاسة الخمر، فحينئذ لا تكون هذه الأحجار مناط الحكم عليها بأنها عصية ليست مطيعة، لأن ما خلا من متعلق الأمر والنهي مما يسميه الأصوليون بالتكليف لم يكن محلا للثواب والعقاب حتى يحكم عليها بأنها عاصية، وإنما هي مطيعة باعتبار الطاعة القدرية، لأن جميع المخلوقات مطيعة لله عز وجل طاعة قدرية. والوجه الثالث أن المشركين الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف لدعوة الأنبياء والمرسلين، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق لدعوة الأنبياء والمرسلين. الوجه الرابع أن المشركين الأولين قصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط، بخلاف حال من تأخر، فإنهم قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال. الوجه الخامس أن المشركين المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، ولم يكن المتقدمون يذكرون هذا. الوجه السادس أن عامة شرك المتقدمين في غير الألوهية، أن عامة شرك المتقدمين في الألوهية، وأما المتأخرون فعظم شركهم في أبواب حقوق الله كلها، في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات جميعا. الوجه السابع أن المشركين المتقدمين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وهذا شرك لم تعرفه العرب الأول. الوجه الثامن أن المشركين المتقدمين كانوا يعظمون الله وشعائره مع كونهم مشركين، فيعظمون القسم بالله ويعوذون ويعيذون من عاد بالله وببيته، ويعرفون للمسجد الحرام قدره، فهو عندهم أعظم من بيوت الأصنام. أما المشركون المتأخرون فإنهم لا يوقرون الله ولا يعظمون شرائعه، فلو طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت صادقا أو كاذبا، وإذا طلبت أن يقسم بمعظمه من الأولياء والصالحين لم يقدم على ذلك إذا كان كاذبا، ولو عاد أحد بالله أو ببيته لم يعيذوه، ولو استعاد بصاحب القبر أو تربته لم يقدموا عليه ولا تعرضوا له بشيء، ويرون أن العكوف على المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. وهذا الوجه مجموع من كلام متفرق للشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على وجه مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. غدا درس الفجر ايش؟ ها؟ ما في درس، هذا الاخوان المدرسين يقولون ما يستطيعون الفجر مراعاة لحال المدرسين وبقية الاخوان. الفجر في الأيام الباقية لا يكون درسا إلا يوم الخميس القادم إن شاء الله، والجمعة القادمة. موعده غدا إن شاء الله تعالى في درس العصر بإذن الله في كتاب كشف الشبهات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.